هل يجوز أن ألبس الشراب على الوضوء ويبقى في قدمي 3 أيام دون أن أخلعه؟ يا ابني ده الجورب اللي هو الجورب، انت راجل مقيم لك يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليها، يلبس على وضوء وعند كل وضوء يمسح عليه، ولو خلع وأنت متوضئ انتقض وضوءك. وطبعا الجورب له شروط، أن يكون سميكا يمنع وصول الماء، أن يمكن تتابع السير فيه، ألا يكون مخرقا، وموضوع الخروق دي لها كلام طويل قوي، أن يلبس على وضوء كما قلت لك. أما موضوع الجورب والشراب ففيه كلام كثير جدا، والمسح على الجوربين اللي هو الشراب ما بين مجوز وما بين مانع. فحتى أولئك الذين جوزوا اشترطوا في الجورب ان يكون سميك على رجل، ليش جورب شفاف زي اللي احنا بنعمله ده ما يصير، وقالوا ان الجورب يبقى حكمه حكم الخوف، ده اللي جوزه، مقيم يوم وليلة، مسافر 3 أيام وإيه ولا يليها. الراجح عندي وما أفتي به أنه لا يجوز المسح على الجورب إلا إذا شابه الخوف في السمك وعدم وصول الماء، وإن كان تتابع السير فيه وعدم وجود خروق تؤدي إلى وصول الماء، وأن يلبس على وضوء للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام وياه ولا يليها.